ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل وعلا أقرب إلى هذا المخلوق من عرق الرقبة التي هي الوريد والودج الذي يمشي منه الدم. والحبل معناه العرق، معناه العرق الذي يكون بجانب العنق، عرقان من جانبي العنق يجري منهما الدم ويتوزع في الجسم بأمر الله سبحانه وتعالى. هل هناك شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي في رقبته؟ لا، لا، ليس هناك شيء. الله أقرب من ذلك، أقرب إلى عبده من حبل الوريد. فكيف يجاهر الله جل وعلا بالمعاصي وهو أقرب إليه من عرقه الذي في رقبته؟ كيف يجاهر الله جل وعلا بالمعاصي ويظن أنها ما أحد يدري عنه؟ نعم، إذا لم يدري عنك الناس فإن الله جل وعلا يعلم ذلك. مهما كنت ومهما اختفيت ومهما تكتمت ومهما خططت من المكر السيء فإن الله محيط به وقريب منك أينما كنت. لا تبعد عن الله جل وعلا أينما كنت. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يتصور الإنسان هذا، أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان الناس والملوك والمخابرات قد تكون بعيدة عنك أو تختفي عنها أو تعمل الأشياء التي تمنع توصلها إليك، فإن هذا لا يمنعك من الله أبدا، لا يمنعك من الله أبدا مهما حاولت. فاتق الله عز وجل، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن، هذا ضمير المعظم نفسه وهو الله جل وعلا، وأيضا الملائكة التي وكلها الله بهذا الإنسان مع قرب الله منه وعلمه بما يصدر منه، بل علمه بالشيء الذي في نفسه قبل أن يصدر منه، مع ذلك فقد وكل الله به حفظة من الملائكة يكتبون ما يصدر منه. الله يعلم والملائكة تكتب، إذ يتلقى المتلقيان، يتلقيان ممن؟ تلقيان من هذا الإنسان، تلقيان ما يصدر منه. إذ يتلقى المتلقيان وهما ملكان الحفظة عن اليمين وعن الشمال، عن يمينك ملك وعن شمالك ملك. فالذي عن يمينك يكتب الحسنات والذي عن شمالك يكتب السيئات. الله لا يسجل عليك السيئات فقط، وإنما يسجل ما لك وما عليك، هذا من عدله سبحانه وتعالى، هذا من عدل الله جل وعلا، عن اليمين وعن الشمال. قعيد مفرد، والمذكور ملكان عن اليمين وعن الشمال، قالوا لأن كلمة قعيد تصلح للمفرد وتصلح لأكثر من المفرد، أي قعيدان يعني يجالسانه. قعيد الإنسان جليسه، يقعد معه إذا قعد، يمشي معه إذا مشى، فهو ملازم له. وقيل قعيد يصلح لواحد والثاني مقدر من جنسه، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. اختصارا وإيجازا في الكلام، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، ما يلفظ هذا الإنسان من قول، سواء كان قولا حقا أو قولا باطلا، إلا لديه رقيب، إلا لديه رقيب، رقيب من الملائكة، وهم القعيد عن يمينه وعن شماله، إلا لديه رقيب عتيد، عتيد يعني معتد ومهيأ، اعتدنا للظالمين، اعتد يعني هيأنا وأوجدنا، والله أوجد وأعد هذا الرقيب، يراقب هذا الإنسان، إلا لديه رقيب عتيد. هذه حالته في الدنيا وفي حياته في الدنيا منذ كلفه الله إلى أن يتوفاه الله وهؤلاء الملائكة معه، يسجلون أقواله وأعماله، وقيل إنهم أيضا يسجلون خواطره ونياته التي في قلبه. إذا انتهى الإنسان من الدنيا فما الذي يحصل له؟ إذا انتهى عمره، الإنسان ما هو مخلد في هذه الدنيا، حياته لها نهاية، وعرفنا ما يكون في حياته من إحصاء أعماله عليه خيرا أو شرا، ليس مهملا. جلس في بلده مع المسلمين أو راح للخارج وفسق وفسد وسرح ومرح في الخارج، لا يظن أنه يخفى على الله، هو إن خفي على الناس وعلى أهل بلده وعلى أقاربه فإن الله رقيب عليه، والله معه في أي مكان، والملائكة معه أيضا، الملائكة معه فاكتبوا عليه، فلا يظن أنه إذا سافر للفساد في أوروبا أو في أمريكا أو في أي بلد فاسد يريد أن يسرح ويمرح، لا يظن أنه مهمل وأنه لا أحد يدري عنه، فهو مراقب وملازم الليل والنهار، فليفعل ما يشاء، هو يفعل لنفسه، هو يعمل لنفسه، يعمل لنفسه ما يشاء. فإذا انتهى الأجل وشارف العمل على الختام، ما الذي يحصل له؟ يأتيه الموت، يأتيه الموت، الروح التي نفخت فيه وهو في بطن أمه وبقيت فيه طول حياته، هذه وديعة، هذه وديعة لا يملكها، وإنما هي وديعة مستردة لخالقها سبحانه وتعالى. فإذا آن انتهاء الحياة في هذه الدنيا جاءه ملك الموت ومعه أعوانه من الملائكة لقبض روحه، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، يصاب بسكرة، بإغماء، بضياع فكر، بانشغال لا يعلمه إلا الله، بذهول من شدة الألم وشدة المطلع وشدة الهول الذي يراه، ما حسب له حسابا ولا جاء على باله حينما يسرح ويمرح في هذه الدنيا، ما جاءت على باله هذه الساعة التي تنتظره ولا بد له منها. هل أحد سلم من الموت؟ ما أحد سلم من، كل نفس ذائقة الموت، أهل الخير وأهل الشر، الرسل وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، ما أحد سلم من الموت ولا بد منه، وهو ينتظرك حينما ينتهي أجله، سواء كان طويلا أو قليلا فإنه يأتي الموت ويحضر ملك الموت ومعه أعوانه لقبض روحه. لكن قبض الروح واستخراجها من البدن يحصل معه معاناة شديدة والعياذ بالله، يحصل معه معاناة شديدة وسكرات وغمرات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات سكرات، النبي صلى الله عليه وسلم قاسى منها وقال وهو يعاني سكرات الموت: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هل يتذكر الإنسان هذه الحالة ولا يدري متى؟ لا يدري، ربما تفاجئك وأنت في أحسن أحوالك وأنت مسرور وأنت تسرح وتمرح، يفاجئك الموت. وكم سقط، كم سقط من ميت وهو في أبهى لذاته وأبهى مظاهره، كم سقط من ميت وهو يؤمل أن يعمل كذا ويعمل كذا. وكم تسمعون من مفاجآت الموت، إما المفاجآت الفردية وما يسمونه بالسكتة، السكتة، أو يسمونه بالنزلة القلبية، أو الجماعات اللي يحصل لهم نكبات في القتل أو بالحوادث فيموتون جميعا في لحظة واحدة، يموتون في لحظة واحدة وهم يؤملون ويبنون القصور ويجمعون الأموال وعندهم أنهم سيعيشون، لكن الموت يحول بينهم وبين ما يريدون. جاءت سكرة الموت وهي لا بد آتية في يوم من الأيام، وكل آت قريب. لا تقول المرأة أنا شاب أنا توي، الموت ريض. كم مات من شاب، كم مات من الشباب، فالموت لا ينظر إلى شباب ولا إلى شيب، ينظر إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وجاء سكرة الموت بالحق. ما معنى جاء سكرة الموت بالحق؟ يعني أن المحتضر يعاين الحق الذي كان يكذب به في الدنيا، أو أنه يتهاون به أو يتكاسل عنه أو يكذب به. إذا نزل به الموت يشاهد ما كان يكذب به في الدنيا أو ما كان ضيعه وأهمله، يشاهده، يشاهد الحق. أما سبق أن الله جل وعلا قال بل كذبوا بالحق، نعم كذبوا بالحق، عند الموت هذا الحق الذي كذبوا به يرونه عيانا، يرونه عيانا بأبصارهم في وقت لا يستطيعون التخلص مما هم فيه ولا يستطيعون الاستدراك لما ضيعوا. جاءت سكرة الموت بالحق، هذا الحق الذي كذبت به في حال عنفوان حياتك وقوتك، ها هو الآن يبرز أمامك، يبرز أمامك. وهذا من شدة الحسرة والعياذ بالله، من شدة الحسرة، فمع ما هو فيه من الآلام وسكرات الموت وغمرات الموت يشاهد ما كذب به ويفاجأ به، يفاجأ به تحسيرا له والعياذ بالله. ذلك أي هذا الذي يحصل عند الموت ما كنت منه تحيد، يعني تفر. الإنسان يفر من الموت، يكره الموت، جاءه ما يكره. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، اهرب إلى ما تشاء، اهرب إلى الجو، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى البحار، إلى البر، ما تخلص من الموت أبدا. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا من العجب أنك تفر منه وهو قدامك. أنت تفر إليه، إذن أن تفر إلى الموت وفي نظرك أنك تهرب من الموت وهو أمامك، وأنت ذهبت إليه، أنت ذهبت إليه. ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب في حياتك وتخاف من الموت، لا من أجل أنك مقصر في حسناتك أو في أعمالك، بل كثير من الناس يخاف من الموت يبغى يريد البقاء في الدنيا، يريد البقاء في الدنيا والتمتع بشهواتها، يريد أنه يسرح ويمرح. أما الذي يتذكر الموت ويستعد له هذا شيء طيب. ذلك ما كنت منه تحيد، عاد إذا حت من الموت هل ينفعك؟ ما ينفعك ذلك. هو جاءك الذي تحيد منه، جاءك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مالك حيلة، مالك حيلة منه. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة منها، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه القيامة الأولى وهي الموتة، قيامة الأولى هي الموت، فمن مات قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى. هناك القيامة الكبرى وهي قيام الناس من القبور، قيام الناس من القبور. ذكر القيامة الصغرى بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق، هذه القيامة الصغرى وهي بالنسبة لكل فرد. أما بالنسبة للمجموع، مجموع الخلق، فهي القيامة الكبرى. نفخ في الصور، والصور هو القرن الذي مع إسرافيل عليه السلام، قرن لا يعلم عظمه إلا الله، وهذا الملك الذي ينفخ فيه لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى. والنفخ في الصور ثلاث مرات، ذكر الله في القرآن أن النفخ في الصور ثلاث مرات. المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. هذه نفخة الفزع في سورة العنكبوت، في سورة النمل، هذه في سورة النمل نفخة الفزع. النفقة الثانية نفخة الموت، ونفخ في الصور في آية الزمر، ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا نفخ إسرافيل نفخة الموت مات جميع من كان على قيد الحياة من الخلق، كل من كان موجودا من الخلق

ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم، وما أنتم بمصرخية أي لستم بمغيثية من العذاب، ما أحد يغيث الآخر والعياذ بالله. إني كفرت بما أشركتمون، تبرأ منهم، تبرأ منهم وقال أنا بريء منكم. فهذا مآل هؤلاء. وقال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا مثل قوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي ضل وهو الذي انقاد لي باختياره وطوعه وإرادته، وإلا أنا ما لم أجبره، ولكن كان في ضلال بعيد. أعاد اللوم عليه، هو أعاد اللوم على الإنسان من باب التوبيخ وزيادة والعياذ بالله التحسر. قال الله جل وعلا لا تختصموا لدي، يخاطب الإنسان والشيطان يقول لا تختصموا لدي. الإنسان يلقي اللوم على الشيطان ويقول هذا هو الذي أغواني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والشيطان يقول لا، أنا ما أجبرتك، أنت اللي انقذت معي بطوعك واختيارك. الله جل وعلا يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أقمت عليكم الحجة في الدنيا فليس لكم عذر، ليس لكم عذر. ما يبدل القول لدي، أنا لن أغير ما قدمته لكم في الدنيا، قدمت إليكم بالوعيد وبينت لكم الجنة والنار والعواقب والبعث والنشور كأنكم تشاهدونه، ما يخفى شيء. أنت إذا قرأت القرآن كأنك في الآخرة ولا لا؟ إذا قرأت القرآن كأنك في الآخرة، شوف الجنة والنار، شوف الحساب، شوف البعث، شوف وكأنك مع الماضين، مع الأمم السابقة، كأنك حاضر مع قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة، كأنك معهم تعيش. يفصل لك القرآن كل ما حصل، فالقرآن ما ترك لك عذر، وبين لك الله في القرآن طريق الخير وحذرك من طريق الشر، بين لك طريق الشر وحذرك منه. إذا لك حجة على الله، أو تخاصم يوم القيامة، تخاصم الشيطان، ما لك عليه طريق، ما لك على الشيطان طريق، الشيطان لم يجبرك، أنت الذي أطعته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، الله لا يغير سبحانه وتعالى أخباره وأحكامه أبدا لأنها حق. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، الله لا يعذب أحدا بغير فعله، فأنت لا يعذبك بعمل الشيطان الذي هو قرينك، والشيطان لا يعذب بعملك، إنما كل يعذب بعمله، كل يعذب بعمله. وما أنا بظلام للعبيد، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب إلا في من يستحقه، ولا يضع النعيم إلا في من يستحقه، لأنه حكيم سبحانه وتعالى وعدل، حكم عدل، لا يعذب أحدا بغير جريمته وبغير عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما أنا بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه